بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة متجددة بإذن الله تبارك وتعالى مع برنامجكم نوافذ، والشيخ المربي الفاضل فضيلة الأستاذ الشيخ طه حسين يعقوب. مرحبا يا سيدنا، مرحبا بحضرتك، أهلا وسهلا أهلا بحضرتك. فيك، الله ربنا يكرمك. يكرمك. في كل مرة يعني أبذل لحضرتك تحية من القلب وتأكيد أني أحبكم في الله. ربنا يحبك ويسترك. آمين يا رب العالمين. من يتابعك في برامجك في أي قناة، وخصوصا في قناتنا المباركة قناة الندى، يجد أن معظم المادة العلمية التي يقدمها فضيلة الشيخ طه حسين يعقوب، اسمح لي أن أقول ذلك، تدور حول القلب. وخلال يعني مناقشات عديدة مع حضرتك خلف الكواليس وأمام الكاميرات، يتأكد لي أهمية هذه القصة، إن هذا ليس بدعا وليس جديدا، لأن القرآن في العديد من القرآن الكريم في العديد من الآيات كان التركيز على القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين لنا أنها المضغة التي يبنى عليها الصلاح والفساد، والحديث معروف. لكن لماذا القلب؟ هذا سؤال الحلقة اللي هندور حوالين لماذا القلب، عشان الناس لا تشعر أن الكلام مكرر. لا، دي قضية ينبغي أن يحشد المسلم لها كل اهتماماته، لأن هي اللي هيروح بها لربنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هو ده المعيار في القدوم على المولى تبارك وتعالى. اسمح لي أبدأ من هذا الحديث الذي رواه مسلم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت له نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين، أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، اللهم ارزقنا ذلك القلب يا رب، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. مرة ثانية، الحديث رواه مسلم. السؤال هنا بقى في الشيخ طه، ما معنى تعرض القلب الفتن على القلب؟ يعني هل القلب شاشة لعرض الفتن؟ ولماذا القلب؟ لماذا لم يكن العين؟ لم تكن الأذنان؟ لم تكن، لماذا عرض الفتن يكون على القلب تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أولا ليه القلب؟ لأن احنا لو لخصنا القلب في كلمتين اتنين بس، محل نظر الله. الله أكبر. بس يعني حضرتك تخيل ان انا جاي ازور في بيتك، فانا جاي حاجه معينه، حاجه واحده بس، انا جاي اشوف حاجه وامشي، وانا ليا قيمه وقدر عندك، فحضرتك هيبقى تركيزك كله على ايه؟ على الجزء. فهي احنا لو ركزنا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ان الله لا ينظر الى صوركم واجسادكم، ولكن ينظر الى قلوبكم. عشان كده دي اهم حاجه، يعني الاثر كده ان الرجلين يصليان، وما بين صلاتيهما ما بين السماء والارض. يعني احنا اتنين واقفين في الصف، وده خاشع وخاضع متضرع وذليل وحضر القلب ومتدبر الايات ومتدبر الاذكار وخشوع قلبه وإنابة وإخبات، وواحد تاني بيتفكر قلبه في كل أودية الدنيا، والاثنين واقفين. المسجد واحد، الإمام واحد، الصف واحد، متلاصقين، لكن هذا قلبه في السماء وهذا قلبه في سبع أرض لا، ظلم. خد التعبير من بتاع ابن القيم: وقلوب تدور حول العرش وقلوب تحوم حول الحش. الله الله، ابن القيم طبعا منفرد في عزفه حول هذه المنظومة رحمه الله. وبرضه قيس على كده في كل الأبدات، يعني في قضية الحج مش كل اللي قال إيه، قال الركب كثير والحج قليل، الركب كثير كثير والحج قليل، اللي هو الحج الحقيقي الحج المقبول. الحقيقي. كذلك في الصوم، ده كل صيام، كذلك أي عبادة في الذكر. يعني كنت أنا كتبت جملة كده فهي عملت مشكلة، الجملة دي إن أنا كنت كتبت إن أصعب ما قرأته في حياتي. الكلمة دي كانوا هما بيتناقشوا عليها هل هي حديث ولا لا، وفي الآخر قالوا إن هي مش حديث. إن الله إذا قبض عبدا فتح له من أبواب العمل الصالح وسد عليه باب الإخلاص. سلم يا رب. لطيف. فمعنى كده إن هو بيعبد، ماشي، يعني إيه، عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد كان يراه أبو جعفر المنصور فيقول: كل الناس يبغي صيد كل الناس إلا عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد الشيخ إسحاق ربنا يحفظه يقول لك: ده اجتمع فيه 10 بدع، وكان أعبد أهل الأرض وأزهد أهل الأرض. سلم يا رب. فده وفق للعمل، بس مفيش إخلاص، ده مبتدع. 10 بدع، مش بدع ولا 2 ولا 3. فهي القضية على كل مسلم هذا الاجتهاد. على كل هذا الاجتهاد. وهو يعني أنا بقول إن أكثر آية مرعبة في القرآن، وخصوصا للعباد: وجوه يومئذ خاشع عاملة ناصبة. تصلى سلام. نارا حامية. نسأل الله السلامة. فهي قضية، مش قضية، مش هي القضية بالعبادة. عشان كده التركيز على وجودك داخل العبادة بالقلب وحضور القلب هو الكم. يعني ناس كتير تقول لك: لا مش مهم. لا، الكم، يعني أنا لما أبقى حاضر القلب ومعايا كم، أحسن ما يبقى حاضر القلب ومعيش كم. في حتى تلازم، يعني حضور القلب ده يفتح الشهية للكم، التلذذ فيزيد. لا، هما دايما يركزوا يقول لك ايه، إيه انت عشان تركز ما يبقاش في كم. لا، ايه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقره والنساء وال عمران، وفي حديث ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في صبح ليله واثر المرض ظاهر على وجهه، صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ان اثر المرض ظاهر على وجهك. قال: بالرغم مما ترون بي فقد صليت الليله بال7 طوال: بقره، ال عمران، النساء، المائده، الانعام، الاعراف، الانفال، التوبه. الله الله. سيدنا عثمان كان بيصلي البقرة بالقرآن كله، ماشي. فالنهارده قضية وجود الكم، أنت لما تحضر القلب وجود الكم أكيد كم محضر القلب. أو أنا يعني أنا بحب دي، إن أنا معايا كم. لما أنا مثلا قريت 10 أجزاء فقلبي حضر في جزء، كويس. طب أنا قريت جزء، قلبي ممكن يحضر في قد إيه؟ في ربع. طب أنا معايا جزء حضر القلب ولا ربع؟ جزء طبعا. بس. فايه المانع ان تبقى كميه كبيره وربنا يفتح وربنا يتقبل وربنا فهي دي القضيه، قضيه ان الله لا ينظر الى صوت. فقضيه القلب اهم حاجه، دي اهم موضوع، محل نظر الرب. بس محل نظر الله او محل نظر الرب. ماشي حضرتك، يعني هم بيقولوا ايه الحديث بتاع النكته، ان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت قلبه. فحضرتك دايما بتتخيل ان حضرتك لابس جلابيب وجت بقعه هنا، تذكر شو هتعمل ايه؟ فكذلك النكته في القلب. فانا عايز دايما انظف. ليه؟ لان الناس كلها شايفة ظاهرك. الله سبحانه وتعالى هو الذي يرى باطنك، فيرى قلبك. فبلاش النكت دي، لأن أنا بقول إن دايما النكت بتترك ندبات، بقع يعني، أو ما يشبه أثر. ذلك، أو حضرتك أثر. النكتة في جرح في القلب، ماشي، فالجرح في القلب ده بيفضل موجود. أسوأ حاجة على الإطلاق في الدنيا كلها إن حضرتك تأتيك شهوة فتستلذ بها، وطبعا الشهوات لذيذة شنكر، فإيه يبقى أثره فتحن إليه. فدي أسوأ حاجة في الدنيا، إنك أنت تحن إلى شهوتين. لكن مما يدعو إلى التفاؤل ويعلي الهمة أن هذه البقع النكت السوداء اللي هي من آثار المعاصي قابلة للإزالة، مش مستحيلة الإزالة يعني لا الحديث مبدئيا، كده، يعني عشان نتفق إزاي نعالج يعني. لا الحديث كده، فإن تاب صقلت. بتجيلي الصنفر بقى يعني. جلي أجل. كأنك بتجلي صخر، ما فيش مشكلة تثقل، بس مش كل الناس بيقدر ينسى الذنب القديم. أو نقدر نقول اسمح لي سيدنا وصحح لي، أي طاعة هذه التي تجلي القلب؟ لأن برضو الطاعة نفسها مش مجرد أداة. التوبة التوبة التوبة. التوبة هي اللي تجلي القلب. فين التوبة النصوح؟ يعني هي التوبة النصوح، من بيعرف التوبة النصوح يقول لك ألا تعود للذنب ولو بقيت 1000 عام لنفس الذنب. يعني أنا أذنبت الذنب وأنا قلت أنا تبت، تبت منين؟ من الذنب. طب أنا تبت من الذنب، لو رجعت له تاني يبقى أنا إيه؟ ما تبتش، ما أنا رجعت له تاني. لا، هب أنه هذه المرة تاب توبة نصوحة التوبة لكن النصوح، ما ضعف هم يعني بيقولوا التوبة، تعريف التوبة النصوح ألا تعود إلى نفس الذنب إلى نفس الذنب. مرة أخرى. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعل المسافات من خلال أدعيته مثل هذا الدعاء اللي هقوله لحضرتك، إن العبد، ودي في لفتة، إن الإنسان يتباعد عن الذنب مكانا وزمانا. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذه المسافات الطويلة تعين العبد على ألا يعود للذنب مرة أخرى، مثلا إذا حبينا نستلهم ما هي لنفسه. الوصفة الطبية اللي قالها العالم لقاتل المياه؟ ماشي، ده الوصفة، الوصفة الطبية دي اللي احنا كلنا عملنا بيها نستريح. الوصفة دي انا بسميها قطع العلاقة. قال دع عنك أرض المعصية، ده كان ده العلاج العملي بقى دي الوصفة الطبية. قبل الوصفة الطبية. انا وقعت في الذنب ليه؟ عشان انا موجود هنا. البيئة. الحل، أمشي من أغادر هذا المكان. الراجل قتل 99 وبعدين راح يتوب، قال له لا قتل 100. طب هو قعد لحد ما قتل 100 في بلد واحده وما حدش قال له انت بتعمل ايه؟ معنى كده ان لو قعد حد ضايقه يعمل ايه؟ هيقتله. هيقتل. وحصل في مجيء بقى على وشك البداية، الأرض حتى عالمها جاهل أو عابدها جاهل، وصلوا لنفس النتيجة. فخلص، يبقى اول حل علاج عملي، ها، انك انت ايه، اصل ايه كتير مننا ممكن يظن انه هو يدعي وهو قاعد. يعني ايه من الحاجات اللطائف ان ايه، ان سيدنا لوط قال اني مهاجر، وسيدنا ابراهيم قال اني ذاهب. في حركة، في تحول. ما هي خلاص انت في مكان، المكان اللي انت فيه خلاص انقطع الامل فيه، انك انت كنت مقيم. وفي حاجات ممكن ما تقدرش، يعني ايه، ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يهاجر في الارض، من يهاجر يده في الارض مرغما كثيرا وسعه. فانا كنت بقول يعني انا واحد ما كنتش مستقيم، واستقمت ربنا من على الاستقامه. البيئه اللي انا كنت فيها الاول ما كانتش بتساعدني على الاستقامه، فبدات الاستقامه لابد ان اغير البيئه. ده دي متلازمة، وإلا الصحبة هتوفي. اذا قدرت ان انا اقدر اثر في البيئه واغير فيها بحيث ان البيئه كلها تساعدني على طاعه الله، مفيش اشكال. اذا كانت البيئه حرب عليا وممكن في اي لحظه اضعف، خلاص. لان دلوقتي انا موجود في بيت، البيت ده الاب والام والاشقاء والشقيقات والعمات والخالات كلهم بيحاربوا التزامك ودينك. الحل الوحيد، ومن يهجر في السبيل الله يجد في الارض مرغما كثيرا وسعه. فإن لم يكن فاذا كنت موجود وقدرت اغير، الأم الحمد لله بدأت تحب الالتزام وتحب في صورة الالتزام، والأب كذلك، وأشقائي بدأوا الحمد لله يصلوا، بدأت خلاص، بدأت أبقى عنصر مؤثر، خلاص أبقى موجود. أسيبهم ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنذر عشيرتك الأقربين، أنا زمان كنت أراها أتخيل إنها في صورة من صور جزء عامة، لكن أنت تفاجئ إنها فين؟ في آخر سورة الشعراء. سورة الشعراء دي كانت 228 آية. فمعنى كده ان في حاجات كتير قبلها عشان نوصل. وانذر عشرتك الاقربين، وده اول واجب امر به النبي في الدعوه، وانذر عشرتك الاقربين. وعشان كده انا بقول ان قضيه التحويل للبيئه انك انت تبقى عنصر مؤثر، اول حاجه لابد انت تؤثر في البيئه اللي حواليك، لان ايه؟ البيئة القريبة البيئه الادنى، أول دايرة يعني البيئه الادنى. يعني أدنى. ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي تمسك، صلى الله عليه وسلم لما تيجي تمسك البيئه المؤثره اللي تاثرت بيه في بدايه الامر، اول بيئه كانت زوجته خديجه رضي الله عنها، وربيبه علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وصديقه ابو بكر رضي الله عنه، ومولاه زيد بن حارث. فهو قدر يخلي البيئه دي اول ناس تؤمن بيه، فخلاص اصبح في الدعم النفسي، ان انا هطلع بره اتعب، البيئه مش ملتزمه، رجعت الاستكانه والراحه في البيت. طب نفترض ان انا بره حرب وجوه حرب، يبقى لازم اسيب البيئه. دي دوائر وخريطة مهمة جدا نعم للحفاظ على القلب، يعني ترجمة عملية من أراد يعني أن يتذكر أو أراد شكورا أن يأخذ بيها، أن نعم المسألة مش طوبة وأنا قاعد مكاني وكل البيئة اللي بتخطفني أو تجذبني إلى الأرض. القلب ضعيف والفتنة خطف. يعني إيه؟ انا قاعد بحارب في زوجتي عشان تصلي، عشان تلبس النقاب، وعشان تلتزم، وعشان تستقيم، قاعد احارب. الحرب لا تنقطع مهما كانت، يعني انت حضرتك تفضل تحارب لحد اخر لحظة، الحرب لا تتوقف، سواء حرب نفسية داخلية بينك وبين نفسك واستقامتك ودينك، وحرب من اللي حواليك، لان برضو معظم اللي حواليك، كنا زمان انت بتقول انك انت بتبحث عن معين على الطاعة، فكلنا كنا بندور على المعين ده، دلوقتي انت لابد ان تكون انت المعين من نفسك، فانت انت بتعين كل اللي حواليك، فعشان كده تبدأ بنفسك. وأول البداية القلب، قلب أولها وآخرها يعني طول الوقت صلح القلب. صلاح القلب. برضو أنا يعني الحديث ده الحقيقة ملهم، لأنه هو محور ارتكاز الحقيقة يعني في التعامل السر في الحديث، تعرض الفتن على القلوب ايه؟ كعرض الحصير. كعرض الحصير حاجتين، عودا الحصير يعود الموت. عودا عودا او عودا عودا، الفرق بين اللفظين عودا عودا الفتنة بتروح ترجع تاني. مش مرة وعدت يعني. هو عادة اللي مفتون بالنساء هو طول عمره مفتون بالنساء. يعني حضرتك لما تمسك قصة امرأة العزيز، امرأة العزيز كانت حربها كلها على ايه؟ سيدي، مش عايز حاجة تانية، انا عايز ده بس. هي قالت كده والله، ولئن لم يفعل ما امره، لوس جنن او يكون وهي من قالت المسلمين. كده الان حصحص الحق. فهو عادة معظم المفتون بيبقى فتنته يا اما فتنته حاجة واحدة، وهو بيضعف حولها، فيروح ويرجع لها، يروح ويرجع لها، يروح ويرجع لها، يروح ويرجع لها. أو المال أو كل واحد له فتنة. الفتن بتتنوع وتختلف، بس هو عادة بيبقى مدار حياتك ان انت الواحد اتعرف فتنته، انت عرفت فتنتك، انا مشكلتي في النساء، انا مشكلتي في الفلوس، انا مشكلتي في الشهرة، انا مشكلتي في محمدية الناس، انا مشكلتي في كذا، انا مشكلتي. يعني ايه؟ اما نيجي نقول ايه، ان هل بدو الصلاح الظاهر دليل على عدم وجود فتنة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال اول من سعر به النار عالم. مين اللي قال انه عالم؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى قال علمتك العلم، والناس قالوا ايه؟ عالم. فهو بدا الصلاح وكل الناس بتشفى، ثم عنده مشكلة صغيرة في القلب فضيع كل حاجة. فالإشكال هنا بداية العلاج أن يكون على دراية بها، ما يخدعش نفسه أنه هو عارف مشكلته، وإن مدحه أهل الأرض جميعا ترجع تاني القطع، وأثنوا عليه. ترجع تاني القطع العلاقة. أيوه انت عارف ان فتنتك في النساء، اقتل، اقفل الباب. كان سعيد بن المسيب يقول ايه؟ يقول لو استأمنوني على بيت مال لكنت أمينا، ولو استأمنوني على عجوز شوهاء ما أمنت نفسي. شيء عجيب. وفي رواية مش عارف سمعتها من حضرتك أو يعني قرأتها عن سيدنا، من دعاء سيدنا أبي هريرة على قدر المقنع، أنه كان يستعيذ بالله من الزنا، فقيل له في ذلك أظن حاجة زي كده يعني. كيف كان هو سعيد بن المسيب، الأوائل لم يكن يأمنون على أنفسهم؟ دي مسألة. سعيد بن المسيب عليه رحمة الله كان يقول ايه؟ ان هو بلغ الثمانين، كان عنده 80 سنة، ولإحدى عينيه لا أرى به، وأما صاحبكم كان مات يخلص، ولكن هو موضوع الجماعة ده لا، ولكن ايه؟ لا آمنوا الفتنة على نفسه. يقول لك كده: لا يخلون احد بوراه ولو كان يعلمه كتاب الله. فهي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تركت فتنة من بعدي أضر على الرجال من النساء. وقال فتنة أمتي المال. فهتلاقي دايما موضوع الفتن، يعني النساء على الفلوس، يعني معظم اللي هو انتكاسة بعد استقامة ما تخرجش من الفتنتين دول، يا نساء يا فلوس. ده صحيح، عادة البشر تدور حول هذين فهي هذين عودا عودا عودا عودا فتنة دائرة واحدة، فتنة. عودا عودا تنوع وتعدد الفتن والتشكلي. يعني سيدنا يوسف تعرض لفتنة إلقاء إخوته من جب. يعني إيه؟ يعني أنا بقول إن أصعب حاجة في سورة يوسف على الإطلاق إن أنا أحب واحد ليه، أحب إنسان ليه على الإطلاق. قالوا: من أحب الناس إليك؟ قال: شقيقي إن كان أخي. قال شقيقي إن كان أخي. الشقيقي دي الأخوة الصلبية، وأخي دي الأخوة الدينية. الأخوة في الله يعني. فإذا كان شقيقي أخي فهو أحبني. فحضرتك أكثر واحد تأمنه على نفسك ومالك مين؟ شقيقك أخيك. فهو لما يجي سيدنا يعقوب عليه السلام في سطر الصورة يقول له إيه؟ يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتي. دي أصعب حاجة على الإطلاق، أصعب إحساس. طبعا أصلا خلاص أنا مش أنا كده خلاص. تترك وغطاك يعني، مين تاني يؤتمن؟ زمان كان عندنا احنا البيت بتاع البيت ما بتقفلش، الباب بتاع البيت ما بتقفلش خالص. وامي الله يرحمها رحمه واسعه كانت ست كبيره بتقعد، فيكون حاطين تليفون جنبيها بتاع مراتي، مراتها بتطلع بتخش المطبخ بتاع مراتي تليفون جنب امي. بالمناسبة أنا تشرفت، أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة امين. بالصلاة عليها يعني. صلى الله وسلم، صلى الله على النبي محمد اله وصحبه. رحمه الله. المهم فايه، ولد صغير دخل راح واخد التليفون ومشي. فانا قلت لهم: اكبر اشكال ضيعته عندي؟ قالوا لي ايه؟ قلت لهم ان ضيعت عنصر بامانه، انا مطلع في الباب وانا عمري ما احب باب يا مقفول. سلام، بدأ الغلق يعني. فهو هنا سيدنا يوسف وهو بيتعامل مع اخوه اشقائه بأصبح في ايه؟ في حر. حذر. صحيح. فانا ما ينفعش ابقى حريص مع رقيقي. انا امنه على نفسي، امنه على ماله، امنه على عمله، على كل حاجه الا ما حرم الله سبحانه وتعالى. فهي دي القضيه. فالنهارده اصبح انك انت عندك الفتن متنوعه ومتعدده. فادي فتنه الاشقاء رموا في الجب، فتنه ان امراه العزيز وايه المشكله انها طالعه قدامه وهي بتقول له ما عندكش حل تاني. غلقت الأبواب لا وهي والا سيدة القصر والا ما يفعل ما امره ايه للسنان. في تهديد كمان فهي دي اصبحت بقى الفتن. بعد كده دخل السجن، بعد كده خرج لفتنه الملك بقى عزيز. طبعا. يعني أوه. انا بقول ان اصعب حاجه في قصه سيدنا يوسف على الاطلاق، برضو معلش انا بكتر، اصعب حاجه دي ان سيدنا يوسف قال: ولئن يسرق فلقد فقد سرق اخا له من قبل. طب انا لو مكانه عز السلطان هعمل ايه؟ يعني انت رميتوني في البير واستحمالكم، تيجي كمان تطلعوني حرامي؟ فبعز السلطان انا مش هسكت. طبعا. وفي لهم سابقة أو سوابق يعني. يا سلام، ربنا يستر. آمين يا رب العالمين. برضو هذا الحديث لن أغادره، لأن برضو ألفاظه نفسها محتاجة وقفة مع حضرتك. تعرض الفتن على القلوب كالحصير، حضرتك فسرت لنا عودا المعنى بالفتح، عودا عودا عودا عودا عودا كالحصير عودا عودا. طيب الحصير ما زال موجود او نعرفه؟ كان زمان ناقوس، دلوقتي بلاستيك. المهم صار حصير كله، هو الحصير، كلمة حصير هو الغرزة بتاع السجادة هي هي. او السجادة. عودا عودا، اعواد الحصير، اعواد الحصير متلاصقة. هل ده يدي معنى ان عودا عودا الفتن بتبقى متلاحقة متتالية متلاصقة متقاربة مثلا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كده صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل الخامة. الخامة يعني النبتة الطيبة، تفيئه الريح مرة وتقيمه مرة. فالفتنة تجي لك حضرتك لازم بالتعبير العام عنه تطاطي تطاطي عشان عشان تعدي. تعدي. فإذا مرت الفتنة إيه؟ استقام. استقام. وهو أنا كنت بقول لهم ملحوظة غريبة، من الملاحظة الغريبة، إن حضرتك لو عندك شباك بحري حضرتك ما تلاقيش إن الهواء زي بتاع المرحوم. الهواء بيعمل إيه؟ رايح جاي يعني. يعني يجي شوية وبعدين إيه؟ يهدى يسكن. الشيء. فدي النعم، فهي طبيعة الله في النعم أنه لا يديم نعمة العبد، فقد يصيبه نعمة ويعطيه أخرى. حتى في قضية العبادة، أن الله قد يفتح لك في عبادة ويعطيك أخرى. فهنا حتى في الفتن يقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي، حتى إذا مر قال الحمد لله الذي نجاني منك. فأنت أحيانا كثير بتقابلك في حياتك محن وبلايا لا يعلمها إلا الله، فأنت فعلا وتقف قدام الفتنة تقول أنا مش طالع، وفجأة تلاقيها عدت. يعني أنا كنت بقول لهم في ملحوظة غريبة، نعم. في ملحوظة غريبة موجودة، إن والملحوظة دي يعني اللي يوافقني فيها يوافقني، لكن أنا بناء على تجارب بتكلم. يعني إن حضرتك ممكن تبقى عندك مرض، حضرتك تعدي على المرض 3 4 5 سنين، تشتكي مثلا، معظم الشعب المصري بيشتكي من الفقرات او بيشتكي من الظهر، فحضرتك تفاجئ انك انت ظهرك تعبك، فرحت تشتكي وبتاخد علاجات وقالوا لك على عمليه ومراهم ودهانات وبتاع، تفضل 3 4 سنين بالشكل ده، وفجاه المرض يروح بدون مبررات وبدون علاج وبدون اي حاجه. بيحصل سبحان الله العظيم. فجاه مثلا ايه، تلاقي عندك مشكله في ودنك، وبعد كده حضرتك بتتعالج وبتاع، وفجاه تلاقي نفسك رجعت في عينك، رجعت اي مشكله في اي حته. فهي دي ان دي فتنة وخلصت، ان الفتن ليها امد، تمر هذه مهلكتي، فاذا مرت قال الحمد لله. فالمؤمن مفتلئ، ربنا سبحانه وتعالى قال ونبلوكم ايه، شيء ونبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. فده دلاله، ولنبلونكم بشيء من الايه، الخوف، ادي واحد ماشي، شيء من الخوف مش خوف كله، ها، والجوع يبقى دي فتنه تانيه، ونقص من الاموال ادي فتنه بعدين، والثمرات ادي فتنه بعدين، انما اموالكم واولادكم فتنه، ادي فتنتين. فالفتن متنوعه ومتعدده، بطول وطول ما عرض هذه الفتن المتنوعة الإنسان الطاقة الذي ستعينه على ذلك الصبر، اللي هو سيبشر، مش كده؟ يعني كيف يتعامل مع هذه الفتن؟ هو اجمل حديث على الاطلاق، من اعطي احد عطاء اوسع من الصبر، الله، أوسع، شوف التعبير كمان. ما فيش حاجه اجمل من الصبر. فالنهارده الفتن دي عماله ايه، متلاحقه، يعني ايه، كانت من الايات الخطيره اللي كانت شدتني اليومين اللي فاتوا، ايه عجيبه جدا، ربنا سبحانه وتعالى قال وليمحص الله الذين امنوا بس، ويمحق الكافرين. الكافرين تقتل فتنه وتروح. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل في الحديث كده، مثل المنافق او الكافر كالصنوبره تاتيه الريح فتقسمه. الصنوبره دي تقعد 25 سنه عشان تقف، فهو ناشف كده، تيجي الريح دب يروح مكسوم الرافه. لا، ما اما فيش ليونه، صلب. اما المؤمن الخامه تيجي له فتنه يطلع، فهو عمال يعرض للفتن، كل شويه يجي له فتنه، فتنة فلوس يرفضها يطلع، فتنة نساء ترفضها يطلع، فتنة شهر يرفضها يطلع، فتنة ما يطلع. ده معناه ان المسلم او المؤمن يظل حذرا، ان التيارات والامواج متلاحقه، فيبقى دائما متعلق بربه عز وجل، متابع لقلبه، يشوف ميوله ايه، هل هو هواه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا ايه سيدنا؟ يعني الحذر واليقظه، وده اليقظه دي من مدارج السالكين يعني. نعم، هو حضرتك إيه؟ مفيش راحة في التاني. فإذا فرغت فانصب. دي قضية عبادة، لكن هو اوعى تتخيل ان انت كشخص يعني ايه تظن ان هناك شيء يكون يستقيم لك. لو استقام لك شيء كانت نفسك تستقيم. ده معنى ايه؟ هذه الجملة يأخذها بعض الناس بالإحباط واليأس، لكن هي جملة معينة، إن رؤية سنن الله في خلقه وفي هذه الدنيا أنها ليست دار مستقر. يا حضرتك دلوقتي احنا بنجيب طالب ولد بندخله كي جي 1، ياخد امتحان عشان يطلع ايه، كي جي 2، يطلع اولى ابتدائي، وكل سنه بيعمل الامتحان، يطلع الابتدائيه الاعداديه، الاعداديه ثانويه، عشان يترقى. ثانويه جامعه، نعم، دبلومه، ماجستير، دكتوراه، دكتوراه زماله، وبعد كده استاذ دكتور. فكل دي عشان يطلع لازم ايه، اختبارات. اختبارات. فانت عشان تترقى ايمانيا لازم اختبارات. في ناس عندها قدرات معينه ومحدوده فهي بتقف عند حد، وفي ناس بترتقي، في ناس بتطير. في واحد طاير كل ما تقابله فتنه طالع ماشي. ما شاء الله. احنا عندنا ايه، الدنيا دي سله، فايه كل واحد له درجة. في ناس فسرت درجات العلو. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كده، قال إن أهل الجنة لا يتراءون كما ترون الكوكب الدرية في السماء، الغابرة في السماء. في ناس في الجنة فوق دول طايرين. يعني إيه سيدنا، إيه سيدنا أبو النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو بكر: ما اجتمعنا في رجل في يوم إلا دخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبو بكر قال: أيدخل أحد من كل هذه الأبواب؟ قال: نعم، وأتمنى أن تكون أنت. وهو الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، رضي فالموضوع، الله عنه. الموضوع مش سهل، الموضوع مش مش سهل، سهل. والموضوع مخلص يعني. وهي هي الاختبارات ما بتخلص لآخر لحظة. لا، أنا أقصد هذا الموضوع الماتع الممتع الجميل والمهم جدا لي ولحضرتك وللمسلمين في كل نفس وفي كل وقت وحين، موضوع القلب وعلاقته بالفتن وكيف يتعامل معها. لن تغنينا فيه حلقة واحدة مع شيخ طه حسين يعقوب الذي أشكره من كل قلبي، جزاكم الله خيرا يا سيدنا. وعلى وعد إن شاء الله رب، يعني وقتك يسمح، وقتك المبارك، وتشرفنا في حلقات نتابع هذا الملف لأنه مهم جدا أنا في حياتنا. أتشرف بحضرتك. الله يسعدك يا سيدنا وبارك الله فيك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن ينجينا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. تحياتي لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.